بسم الله الرحمن الرحيم درس الماضي أخذنا علامة الإعراب وأخذنا علامة الرفع سيكون اسم الرفع الضمة الضمة نعم وماذا ينوب عن الضمة الواو والألف والنون الواو والألف والنون الواو نقوى الجمع ذكرتين والأسماء الخمسة أو الأسماء الستة نعم والالف هي التثنيه والتثنيه الاسماء الخمسه التثنيه طيب و النون الخمسه اخر خمسه نعم والضمه نقوى لعلامه الرفع في الاسم المفرد والتكسير جمع الكسر والجزاء احسنت لنأخذ علامات النصب قال وللنصب خمس علامات وهو الاكثر سميكون البلس ساكسين الفتحه وهي الاصل الفتحه والالف والكسره والياء وحذف النون وهي نائبه عن الفتحه مواضيع الفتحه واسكت كل فتحه على بعض فأما الفتحة فتكون علامة النصب في ثلاثة مواضع أمام trois situations فتحة اسم النصب بكل للأبز في الاسم المفرد والذي الاسم المفرد هي ما ليس مجموعا ولا مثنى ولا من أسماء الخمسة ولا ملحقا بالمجموع يعني. في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف نحو واتقوا الله فهنا لفظ جلالة منصوب على التعظيم يقال كذا مثل العلب دباز سمافل به لكن في حق الله يقال منصوب على التعظيم تأدبني ربنا إلى لفظ جلالة إلى الحكم دي اسم مفرد ووهبنا له إسحاق ويعقوب فإسحاق ويعقوب إسحاق مفعول به ويعقوب معطوف et tous les deux sont des أسماء غير منصرفة وإذ وعدنا موسى فهنا موسى هو منصوب وعلامة نصبه المقدرة منع من ظهرية التعذر نعم ثم قال وفي جمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف كذلك جم تكسير يا دنافون استيسك ولا جم تكسير نحو وترى الجبال وترى الجبال من الجبال مفعول به منصوب رابط نصبي الفتحة الظاهرة لآخره وعدكم الله مغانمة فهنا الشاهد مغانمة كذلك مفعول به إلى جم تكسير جم تكسير إلى غير منصرف رابط بقول غير منصرف مغانمة كيف هي ممنوع من الصرف؟ مغانمة نعم لا يوجد تنوين كما ترى على وزن رفع الجهاز نعم أحسنت وانكحوا الأيام الفتحة المقدرة تمام وفي الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء في مضارع مجرد عن اتصال بنون التوكيد أو نون النسوة أو لا يكون من الأسماء الخمسة الأفعال الخمسة أفعل قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها فالشاهد لن ينال الله فهنا الشاهد ينال في رون مضارع منصوب بلن علامات نصبه الفتحة غسل ثلاث مواضيع ولا فتحة اسم مفرد جم تكسير اللي في المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء دخل عليه ناصب طيب تصل الأصل ثم قال نيابة الألف عن الفتحة كنت تسكن الألف يغمبلس الفتحة وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الستة يبدو الأسماء الستة اللي منصوب بالألف نحو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. أين الشاهد من الآية؟ نعم أبا أحد من رجالكم. كلاسي من الأسماء الستة أبا. نعم خبر كان ومحمد هو اسم كان المنصوب علامة نصبية الفتحة الألف عفوا نيابة عن الفتحة. ونحفظ أخانا. ما يعرف أخانا؟ مفعول به. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. أحسنت. ورأيت حماك وهناك نفس الشيء. حماك الذي الحموس أقرب الزوج. أقارب الزوج. أن كان ذا مال. فهذا وموضوع الذي يحصل نيابة الألف عن الفتحة. هذا متى؟ ضولي أسماء الخمسة وستة. ثم قال نيابة الكسرة عن الفتحة. بلسفون دو الكسرة أصل الفترة الكسرة أغنبص الفتحة. أما الكسرة فتكون علامة النصب في الجمع المؤنث السالم وما حمل عليه. نقع هذا قد مر بنا الجمع المؤنث السالم للنصب سأبيك لا كسرة وما حمل عليه. سجاق ما حمل عليه ملحق به. قال خلق الله السماوات. هنا السماوات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة. قال وإن كنا أولات حمل. ما يعرف أولات؟ خبر ماذا؟ وإن كنا أولات حمل. ما تعلم؟ كويلي منصوب؟ أين إنا؟ لا يوجد إنا لا سي كواس فيرب لا؟ كنا سيكل فيها كان. إذن خبر كان. أين اسم كان؟ مستتر. لا مستتر. لا كنا صوتك أمد. كنا نحن كنا أولاة حمل نحن نو حتى المعنى ما يستقيم. أين اسم كان والنون النسوة؟ كنا النون هنا نون النسوة فاعل يعني اسم يعني لا يبقى التوكيد. واسم كان تمام. واسم كان في محل رفع اسم كان مبني كسان ضمير. طيب ثم قال نيابة الياء عن الفتحة. تسكن الياء عن بلاس الفتحة. أما الياء فتكون علامة النصب في موضعين en deux occasions في المثنى وما حمل عليه. طيب الجوال إيس كي ملحق به. في المثنى وما حمل عليه نحو واجعلنا مسلمين لك. واجعلنا مسلمين لك. طيب الشاهد مسلمين. ما يعرف مسلمين؟ اسم جعل. اسم جعل. جعل ظننت واخواتها. إذن سيكوى العمل ظننت واخواتها ينسب المبتدأ والخبر. إذن ما يعرف مسلمين؟ avec ظن وخواتها يا بات خبر يا بات اسم. هنا مفعول أول ومفعول ثاني. هنا دو مفعول. أيوة. فهنا مسلمين مفعول ثاني. مفعول. هنا الأول. جعلنا. هنا المفعول الأول. ليه المفعول الأول؟ جعل. موجود. devant tes yeux. Tu ne le vois pas? Na waj'alna hada fi'l amr. Ja'alna hein? Waj'alna waj'al fi'l amr. وجعلنا نحن مسلمين لك اي ابراهيم وسون فيس اسماعيل مسلمين لك السلام عليكم وجعلنا سفيا اسيا هل نفكر جعلنا فالنون يعني ناء مفعول اول مبني على السكون في محل نصب مفعول اول ومسلمين مفعول ثاني وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى تمام إذ أرسلنا إليهم اثنين كالليزون أكل الضمة هنا الشاهد اثنين ما يعرف اثنين مفعول به نعم ليس ملحق سبا مثنى اثنين لكن يأخذ إعراب المثنى ربنا أمتنا اثنتين لا اثنتين كذلك هذا اثنتين هنا ومفعول مطلق ايه ياخذ اعراب المثنى لانه ملحق بالمثنى مثل اثنين وعلامات نصبه الياء طيب ثاني في جمع المذكر السالم في جمع المذكر السالم وما حمل عليه اسم الحق نحو ننجي المؤمنين هنا الشاهد المؤمنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم ووعدنا موسى 30 ليلة هنا الشاهد 30 وهو مفعول به ثاني الأول وموسى وثاني 30 منصوب ورمة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه لا ملحق بالجمع مذكر سالم سملحق 30 سبحان الله جمع مذكر سالم تمام الآن كملنا لا بقي واحد نيابة حذف النون عن الفتحة قال النون plutôt le retrait du nun en place la fatha وأما حذف النون فيكون علامات للنصب في الأفعال التي رفعها بثبوت النون يعني أفعال خمسة أفعال خمسة كيف تكون منصوبة en retirant le nun qu'on a ajouté dans le رفع نحو إلا أن تكون ملكين هنا الشاهد ملكين هنا ملكين وخبر كان أي تكون عفوا الشاهد تكون إلا أن تكون منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والألف اسم كان وملكين خبر كان وقال وان تصوموا خير لكم وان تصوموا خير لكم فهنا تصوموا والشاهد منصوب ورمة نصبه حذف النون تعرف عميل الافعال خمسة والواو فاعل تمام طيب وبهذا كملنا عرمة النصب وقلنا انها خمسة الفتحة 5 علامات فتحة تمام الياء الألف الكسرة وحذف النون. ثم قال عرمة الخفض. علامة الخفض يعني الجر. والخفض ثلاث علامات: الكسرة وهي الأصل، والياء والفتحة، وهما نائبتان عن الكسرة. Donc la base dans le خفض c'est la كسرة remplacée par ياء ou الفتحة. مواضيع الكسرة يعني متى تكون الكسرة. فأما الكسرة فتكون علامات للخفض في ثلاثة مواضيع. En trois occasions. Fil ism al mufradi al munsarif. Celui qui n'est pas mamnoun sarf. Nahu bismillahi ar-rahmani ar-rahim. Fauna ism majrur bimada biba harf wa jar. Wa ramatu jarri al kasra. Al zahira al akhirihi. Ulaika ala huda. Fauna ulaika ala huda. هدى اسم مجرور بعلى ورمة جره كسرة مقدرة. كسرة مقدرة منع من ظهورها يؤذن. Donc là c'est premier اسم مفرد تمام المنصرف. Ça c'est point important. وفي الجام التكسير المنصرف كذلك celui qui n'est pas même le صرف. نحو للرجال نصيب مما اكتسبوا. هنا الشاهد الرجال اللي مجرور par quoi؟ لم. علامة جره نعم تمام. فهنا مجرور بلم كما ذكرنا. وفي الجام المؤنث السالم وما حمل عليه كذلك. جام المؤنث السالم اسم الحق. نحو وقول للمؤمنات هنا مؤمنات مجهور. ومررت بأولات الأحمال. فأولات لسع ملحق كما نجي بالجمع مؤنث السالم. طيب هذا والأصل الكسرة تكون علامة الجر. قال نيابة الياء عن الكسرة. Maintenant, quand le mot, à quel moment c'est le ya. Wamma al-ya'u fatakunu aramatan l'khafdi fi salasati mawadiya. En trois occasions. Fil asma et sita. Awalan. Nahu irji'u ila abikum. Fa abikum wa shahid. Majrur bi ila wa aramatu jarrihi al-ya' niabatan an il-kasra. L'innum il-asma l'khamsita wa mudaf. Kama amintukum ala akhihi. على أخيه نفس الشيء. ومررت بحميك وفيك. C'est pareil. حميك مجرور با بي وفيك لمعطوف. Donc il prend la même يعرب. وحنيك. وقال والجار ذي الكربة. هنا الشاهد ذي الكربة. إن الأسماء ستة. على بس ذو للي مجرور. إلي بدل دو والجاري. أو بلوتو إذن دي نعت. نعم. نعت دو جار. نعم. سي بلوس نعت. سي با بدل سي نعت. هنا. قال وفي المثنى وما حمل عليه كذلك. المثنى اسم الحق. حتى أبلغ مجمع البحرين. مجمع البحرين فهنا الشاهد البحرين المضاف إليه ورمته جره ماذا الياء لأنه مثنى. ومررت باثنين واثنتين. Donc, snein ou snatein, c'est des mots haq, des mots sannin, donc il prend son irab. Fakila huma majrour, ou bel, ou wahid majrour, bi, ou sani ma'atouf. À part s'il a voulu faire un. Et un imaratou bi snein, أو مراته ومراته باثنتين. قال وفي الجمع المذكر السالم وما حمل عليه كذلك الجمع المذكر السالم اسم الحق. قل للمؤمنين, هنا مؤمنين مجرور بلي علامة جره الياء, وإطعام 60 مسكينا, الشاهد 60 اللي مضاف دو إطعام, وعلامة جره الياء نيابة عن كثرة لأنه ماذا ملحق. داكوغ سي با الجمع المذكر السالم ده ملحق. سي كو لي علاب دو مسكينة. تمييز أحسنت. طيب ثم قال نيابة الفتحة عن الكثرة, نرى فتحة أكل مو بلاس لا كثرة. أما الفتحة فتكون علامات الخفض في الاسم الذي لا ينصرف, في كل اسم الممنوع من الصرف, مفردا كان نحو وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل. فأنا إبراهيم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وكل اللي ممنوع من الصرف إبراهيم جميلة عجمة و عجمة و تعبيان دو فرنسيبو إما هذا إما هذا عجمة يدخل تحت ما هما أحدهما من ال من العلتين الأساسيتين. Ça vient de deux choses. Taïeb, je te pose la question sous une autre forme. C'est quoi la différence entre Ahmed et Akbar? Ahmed, pourquoi les mamans Nassar? Et Akbar, pourquoi les mamans Nassar? Ouaz Nelfiar. Et c'est quoi qui différencie les deux maintenant? Ahmed, c'est pas ça. Ahmed aussi, c'est Tafdil. Là, qu'il en a un, c'est quoi? Et l'autre, c'est quoi? Alam, Fadhan, Ibrahim, Ujma, wa Alamiya. Aïwa, ça, c'est les deux. C'est ou Wasf ou Alamiya. Ou Ismail, il est Ma'touf. ثم قال فحيوا بأحسن منها. فهنا أحسن مجرور ببي وعلامات جره الفتحة. هنا أحسن سيكون لعلة من الجمع النوع أحسن سيكون لدو علة, ما العلتان اللتان جعلته ممنوعا من صرف وزن الفعل و ثاني على اسم علم هذا فسي كو وصف ديسكريبشن. طيب نقص المفرد ممنوع من الصرف. قال او جم تكسير نحو من محاريب. من محاريب محارب ممنوع من الصرف. بوكو احسنت يا متهجبه. إلا إذا أضيف, هذا الشرط, فبقى اسم مضاف في أحسن تقويم. فهنا أحسن تقويم مجرور علامة جره الكسرة. بوكوا باسكو لي مضاف المضاف خلاص يصار دو ممنوع من الصرف. أو دخلت عليه ال نحو وأنتم عاكفون في المساجد. فهنا المساجد هذا أصلا صيغة منتهى الجمع. Seulement là, il y a une kasra. Pourquoi? C'est bab el. Dakhala alayhi el. Taïb. El en ukmil bi aramata al jazm. Bel ukmil bi aramatei al jazm. Lil jazmi aramatani. El sukun wa huwa al asl. Wal hadfu wa huwa naibun anhu. Voilà. El sukun, al asl. Et al haz, c'est-à-dire quoi? Haz ou haz, non ou haz, harf illa. Maudi al-sukun, à quel moment il y a le sukun? فأما السكون فتكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. سوري كيف بدأ حرف علاء لفه الذي لم يتصل بآخر شيء كيف بدأ اسم الخمسة كي نبدأ أفعل خمسة سبق اللسان نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا الشاهد لم يلد يلد لمجنون بلم وعلامة جزمه سكون ولم يولد نفس الشيء ولم يكن كذلك لا علامة علامة الجزم السكون نيابة الحذف عن السكون وأما الحذف فتكون علامة الجزم في من لو روتري حذف لو روتري متى في الفعل المضارع المغتل الآخر وهو آخره وهو ما آخره حرف علة c'est le verbe dont à la fin c'est إما ألف وإما واو وإما يا. طيب فكيف يكون علامة جزمه on enlève la lettre qui est à la fin ولم يخشى إلا الله ولم يخشى إلا الله شاهد يخشى مجزوم بلم وعلامة جزمه حرف حرف علة c'est quoi le حرف علة qui est enlevé là comment tu le sais الفتحة الموجودة نعم ومن يدعو مع الله أين الشاهد يدعو ما هو الحرف المحذوف الواو كيف تعلم هذا الضمة تدل على ذلك ومن يهدي الله ما هو الحرف المحذوف الياء كيف تعلم ذلك كسرك تبروف كسرك تعلم هذا أولا في الفعل المضارع المعتل الآخر ثم وفي الأفعال التي رفعها بثبوت النون هي الأمثلة الخمسة نحو إن تتوبا فهنا إن تتوبا تتوبا مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون والألف وفاعل وإن تصبروا وتتقوا فهنا الشاهد وإن تصبروا فتصبروا مجزوم بإن وفير شرط ورمة جزمه حذف النون وتتكو معطوف أقل واو لمعطوف قال ولا تخافي ولا تحزني إن الشاهدنا ولا تخافي نعم مجزوم بلا ناهية ورمة جزمه حذف النون ولا تحزني ولا تحزني كذلك طيب ولا تحزني كذلك نعم لا كملنا علامة الإعراب ثم سيأتي إن شاء الله ألان جابي Après, ça va venir, il va venir avec Moujmel al-Mu'rabat al-Sabiqa. Il va le reciter. Tamam? Il va le reciter. C'est un Coran, il y a un Sardin, etc. Mais il faut que ça. Il faut que ça. Et alhamdulillah, Rabbil Alameen.